بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذا استشهاد للقاعدة المعروفة: العادة محكمة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. في قاعدة اليقينيات بيّن وترجع الأحكام إلى اليقين، بعدها تكلم عن قاعدة العادات هذه، وهي جمع عادة مأخوذة من العودة أو المعودة والتكرار. فالعادة اسم لما يتكرر من الأقوال والأفعال حتى يصبح سهلا كالطبيعة. فالعادة عبارة عن ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة. طبعا عند أهل الطباع السليمة والفطر السوية لها ثلاث ضوابط كما يقول العلماء: أنها مستقرة في النفوس لتكررها، أنها معقولة، أنها مقبولة. ولذلك شيخ الإسلام يقول: ما اعتاد الناس في دنياهم مما، خلي بالك من الضابط ده، مما يحتاجون إليه. ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. فيعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بقولهم: العادة محكمة، والعادة تقدم. محكمة مأخوذة من التحكيم، أي معتبرة في الفصل بين الناس والقضاء بينهم. ترجع العادات أو الأعراف، فيبقى العادة المتكررة عند الناس المألوفة بينهم لها اعتبار عند الشارع من حيث الحكم على التصرفات، فيحكم بها وبما تدل عليه، ما لم طبعا تخالف نصا شرعيا. وهي العادة أو العرف، سمى بالعادة أو العرف، فيطلق كل منهم على الآخر. العادة والعرف، العرف يكون مخصوص بالأقوال، والعادة مخصوصة بالأفعال في الغالب. أو بعضهم يقول أن العادة أعم، لأن العادة تطلق على العادة الجماعية والعادة الفردية، بينما العرف يطلق على العادة الجماعية فقط. من أدلة هذه القاعدة قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، حيث أمر بالأخذ بالعرف كما استدل بها شيخ الإسلام وتلميذه. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهر، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. فأمر بالاستدلال في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب، فابتنى الحكم في الآية على ما كانوا يعتادونه. حديث أنس رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. البخاري يقول: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. فوجه الدلالة من تبوب البخاري عليه رحمة الله، حيث لم يشارطه على أجرته اعتمادا على العرف. خلاص، ما لم يقل له سأحتجم بكذا، لأن معروف أن في أعراف الناس يعطونه كذا. حديث حرام بن محيصة أو محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. قال ابن النجار رحمه الله: وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية، إذ بنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين على ما جرت به العادة. حديث عائشة قالت: هند أم معاوية للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح إن أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف الذي يتعرف عليه الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أحالها إلى العرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والله عز وجل يقول في من عروة يروي عن عائشة تقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. ما قاله ابن مسعود: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء، وعند أحمد وغيره. وجود إسناده ابن كثير عليه رحمة الله. ففي عادة فردية وفي عادة جماعية. العادة الفردية ما اعتاده الشخص الواحد في شؤونه الخاصة، نوم، أكل، شرب، وما شابه. العادة الجماعية ما اعتاده الناس من أفعال وأقوال تنتج عن اتجاه عقلي وتفكير جماعي. العادة والعرف يجب الرجوع إليها عند التحكم والخصومات، لكن شريطة أن لا يعارض ذلك الكتاب والسنة. ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله يقول كما في المجموع: وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حظره الله عز وجل، يعني وما حظره رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها الموالاة في الوضوء شرط فيه ولا يضر الفعل اليسير، وضابط الفعل اليسير هو العرف، يجوز القصر والجمع في كل ما يسمى سفرا عرفا، زكاة الفطر من غالب قوت البلد، فارجع إلى عاداتهم وعرفهم فيما يقتتون، وهكذا. وألفاظ البيع والشراء مرجعها كذلك إلى عرف الناس، وكذلك اللباس مرجع إلى عرف الناس، واللقطة إذا لم ترتفع لها الهمم يجوز ملكها. هذا طبعا في غالب أعراف الناس، يعني 50 جنيه في الشيخ زايد والتجمع الخامس لا قيمة لها، في بعض القرى والنجوع هو مبلغ عظيم جدا، قد يعيش بيتا يومين أو ثلاثة. فالعرف كما يعمل به في الأفعال هو كذلك فيعمل به كذلك في الأقوال. طب إذا تعرف الناس على استعمال لفظ في غير ما وضعته له العرب ونقلته لمعنى آخر، الحكم يكون للمعنى الذي تعرفوا عليه. فإذا تعرضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قدمت الحقيقة العرفية. طيب شروط أعمال العرف والعادة، من شرط أنك تعمل العرف والعادة وتحكمه أنه لا يخالف الكتاب والسنة، لا يخالف النص ولا الإجماع، أن يكون العادة مضطردة أو غالبة، معنى مضطردة يعني مستمرة، يعني لا تتخلف إلا قليلا، إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، حصل فيها اضطراد أو غلبة. أن يكون العرف قائما موجودا عند إنشاء التصرف، أي ليس عرفا قديما زائلا، ألا يعارض العرف بتصريح بخلافه. فإذا تعاقد المتعاقدان وكان بينهما بنص العقد ما يخالف العرف فإنه يقدم نصهما المصرح به وإن كان يعارض العرف. وقد قعد الفقهاء قواعد طبعا كثيرة جدا على العرف، منها ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة، يبقى نرجع فيه إلى العرف. استعمال الناس حجة يجب العمل بها، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، أما العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومنها المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ومنها الحقيقة تترك بدلالة العادة، ومنها العام يخصص بالعرف والعادة. فالعرف والعادة يخصص به العام ويقيد به المطلق، هذا وإن كانت قاعدة فقهية متفرعة لأنها مرتبطة بأحكام العام وتخصيصها عند الأصوليين ولهم خلاف في ذلك. الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، دائماً يقول الإذن العرفي كالإذن اللفظي، والمراد ما تعرف الناس عليه في إباحة شيء أو تمليكه أو هبة منفعته بدون إذن صريح. إذن العادة هنا تنزل منزلة الإذن الصريح كعمارة المسجد وتجهيزه، إذن للصلاة فيه وكذا تقديم الأكل للضيف، كأنك بتأذن له بدون أن تقول له كل. ومن القواعد الفقهية المخصصة لعموم من القاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، يعني واحد يدعي دعوة مثلا مستحيل تحصل، الممتنع عادة فكأنه لم يحصل. كل دعوة ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. ومعلوم ابن القيم يقول معلوم أن من كانت دعواه ينفيها العرف فإن الظن قد سبق إليه في دعواه بالبطلان، كبقال يدعي على خليفة أو أمير ما لا يليق بمثله شراؤه أو تطرق تلك الدعوة عليه، يقول ده جه وأخذ مني بخمسة جنيه وكل عليه الخمسة جنيه، رجل ملك يا أخي كيف هذا؟ لذلك القاعدة تقول كل دعوة ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. قال إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، كانت مضطردة. من صفات العادة المعتبرة الاستمرار، مستمرة في جميع الحوادث، فالأصل أنها جارية وغالبة إلا إذا تخلف، شيء نادر هذا، حصل شيء نادر. العبرة للغالب المنتشر الشائع وليس للنادر، ليس للنادر أو غير المعروف. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل والعالم وطالب العلم ينبغي أن يعرف أعراف الناس وعادات المدعوين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال إنك تأتي قوما هم أهل كتاب فافعل كذا وكذا وكذا، أراد أن يعرفهم أعرافهم. فالداعي إلى الله ينطلق يعني يعرف عادات الناس في ألفاظها وأقوالها وأفعالها وعاداتها وتقاليدها، لابد أن يعرف هذا وإلا وقع في إشكال كبير جدا. ولذلك إذا دخل رجل في بيئة هو ليس منها فلا بد أن يتحسس أقواله وأفعاله وعاداته حتى لا يصطدم بالناس. إذا وجدت فيهم عادة توافق الشرع خلاص أقرهم عليه، عادة محرمة مخالفة الشرع يكون معناتها بحلق اللحية، شرب الدخان مثلا، تساهل في الغناء، يتخذ الأسلوب المناسب لإزالة هذا الضرر بأقرب طريق. أن يرى فيهم عادة مباحة لم يأمر الشرع خلاص يعني يتساهل فيها ولا يتهكم ولا يحتقر. فالأصل استغلال العرف وواقع الناس في تحبيبهم وتقريبهم من الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وضع المؤلف هذا البيت لبيان قاعدة عظيمة، أن الأصل في العبادات الحظر بخلاف العادات، الأصل فيها الإباحة، الأصل في العبادات الحظر، يعني نحن لا نفعل أو نتعبد الله عز وجل بعبادة لم ترد في كتاب الله ولا سنة نبيه. فالأصل في العبادات الاتباع وليست على الهوى والابتداع ولا على التشهي. قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيرد كل شيء إلى الله ورسوله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا عظيما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طب لو حصل تنازع لا علاقة لنا بأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ولم يقل وإلى أولي الأمر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذلك حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر أحاديث كثيرة جدا في هذا. وقال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا تأصيل عظيم ينبغي أن يفهم. فالعادات الأصل فيها الإباحة والعبادات الأصل فيها الحظر. طيب بعض الناس يقسم البدعة لبدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا كله كلام فارغ. فالبدعة الحسنة تكون في الأمور الدنيوية، في أمور الوسائل، في مصالح المرسلة، في مثل هذه الأشياء. أما أمور العبادات فمبناها على المنع، فالأصل في العبادات التوقيف. ولذلك يرضون الكلام الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، إلى ماذا يقصد بمن استحسن فقد شرع؟ يعني من استحسن في أمور العبادات، من استحسن في أمور العبادات. ولا ينفي هو هنا الاستحسان الذي ذكره الفقهاء في كتبهم كأصل من أصول الشريعة بشروطه وأركانه. فلا يقدم العقل أبدا على النقل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا عظيما. ثم قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني وسائل الواجب واجبة، وسائل الحرام محرمة، وسائل المباح مباحة، وسائل المستحب مستحبة، وسائل الأشياء التي تتوصل به إلى الواجب واجب، الوسائل التي تتوصل بها إلى الحرام محرمة. ولذلك أمر الله عز وجل بغض البصر، التي تتوصل بها إلى المكروه مكروهة، التي تتوصل بها إلى المباح أو المستحب مباحة أو مستحبة. فالوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة. الوسائل وسائل الأمور كالمقاصد، أو الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل الطريق التي يسلك بها ويتوصل بها إلى المقصود، والمقاصد جمع مقصد، الأمر المطلوب التوصل إليه والغايات والنتائج من وراء الأفعال. فمعنى القاعدة هو أن ما اتخذ فعلا أو قولا، وجعله طريقا إلى غيره فإنه يأخذ حكمه. فالوسيلة إلى الحرام محرمة، إلى الواجب واجبة، وهكذا. ابن القيم يقول: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بها، وسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل. في الأصل أن السفر مباح، لكن إذا سفرت للحج فالسفر لأداء الحج مثلا يبقى السفر واجب، إذا سفرت لفعل محرم فالسفر محرم، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى الشاطبي عليه رحمة الله يقسم المباح إلى أربعة أقسام: يكون خادما لأمر مطلوب الفعل فيكون الواجب والمندوب، أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك المحرم والمكروه، أن يكون خادما لمخير فيه المباح، أن لا يكون فيه شيء من ذلك. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة للواجب واجبا، المندوب مندوبا، محرم محرما، المكروه مكروها. فهناك وسائل نص الشارع عليها، أي نص على حكمها أمرا ونهيا، هذا بالنسبة للوسائل من حيث نص الشارع عليه. وهناك وسائل مسكوت عنها فتدخل في عموم المباح في الأحكام التكلفية. قول الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الشيخ سعد يقول: ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى المحرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، لكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منه منع منه. حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به، يبقى رتب الأجر على سلوك الطريق وليس هو العبادة المقصودة بل هو وسيلة إليه. فدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وكذلك أنها تشرع عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولذلك العلماء بنوا قواعد أصولية على هذه القاعدة، منها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، يعني عن وسائله. ولذلك النهي عن الزنا نهي عن النظر المحرم، المشي إلى المحرم، اللمس، القبل، ومثل هذه الأشياء. أو الوسائل أخفض رتبة من المقاصد. والإمام القرافي نقل الإجماع عليه. فالعناية بالصلاة وعدم التساهل في أحكامها أشد من العناية بالطهارة، لأن الصلاة مقصد والطهارة وسيلة، فيكون الوسائل أخفض رتبة، أقل رتبة من المقاصد، والمقاصد أفضل من الوسائل من باب أولى. طبعا المقاصد لا شك أنها أفضل من الوسائل، المقاصد أفضل من الوسائل، وهذه قاعدة لها ذيول كثيرة جدا. فالصلاة أفضل من مقدمات الصلاة وشروط الصلاة وهكذا. هناك مسائل تأصيلية عظيمة متعلقة بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمن ذلك مثلا أن الشريعة حكمت بسد الذرائع: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. لماذا لا تسب أهل الكتاب والكفار؟ حتى لا يسبوا الله تبارك وتعالى، فيفضي هذا إلى شيء أعظم، فهذا سد للذريعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فنهي عن هذا اللفظ وإن كان لا يقصد به شيء حتى لا يدخل في مقصد اليهود. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، سد الذريعة. الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات. الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه، رجل لا يشتم والديه لكن يسب ابا رجل اخر فيسب هذا الرجل الاخر اباه. قال: قالوا يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، تشتم ابوه فيشتم ابوك، ويسب امه فيسب امه. فهو كان سبب وسيله، فامر بسد هذه الذرائع، ولما حرم الزنا امر بسد ذرائع الزنا، وهكذا. ولذلك الشريعه تبطل الحيل، الحيل التي يتوصل بها الى المحرم، ابطلت الشريعه الحيل. حقيقه الحيل تقديم عمل ظاهر الجواز لابطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر الى حكم اخر، وهي التي يستحل بها المحرم، كان يظهر عقدا مباحا ويردان به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله تعالى، واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق أو نحو ذلك. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: الحيلة أن يقصد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له. واحد له مال تجب فيه الزكاة لبلوغ النصاب، فيهب بعضه لمن ينتفع به بإعطائه ما ينقصه عن النصاب. لماذا؟ حتى يسقط الزكاة. ولذلك ابن قدام عليه رحمة الله أصل في ذلك قاعدة يقول فيها كما في المغني: والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين. لأن قال: ولنا أن الله عذب أمة بحيل احتالوها فمسخهم كرادة وسماهم معتدين، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من مثل أفعالهم. فالحيل من الوسائل التي يتوصل بها إلى المحرمات. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. والحيل من المخادعة لله المذمومة في الآيات، كما قال ابن القيم: المخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه، يعني ولا يظهره. فالعلم الشرعي نوعان: مقاصد وسائل. المقاصد هي علم الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منه. الوسائل مثل علوم اللغة وعلوم أصول الفقه وما شابه. طريق العلم على طالب العلم أن يدرك أن كل ما يبذله من وقت وسعي ومال من أجل العلم أنه قربه إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسائل الدعوة، دعوة إلى الله تعالى من أهم المهمات الشرعية، فرض على الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلى غير ذلك. بعض الناس يسأل سؤال: هل وسائل الدعوة مباحة أو توقيفية أو اجتهادية؟ هناك أشياء توقفية كالذي يعني الوسائل التي حصلت من النبي والصحابة، وهناك اجتهادية ما لم ينص فيها على شيء، ما لم ينص فيها على شيء. قوله: واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني أن بهذا الحكم الذي حكمت به للوسائل أحكم للزوائد به أيضا. للزوائد أحكام المقاصد. الزوائد للعمل هي المتممات، متممات العمل، توابع العمل تسمى الزوائد، والتي يحصل الانفكاك بها عنه. فالمصلي مع الجماعة رجوعه إلى بيته متمم لعمله، يؤجر عليه كما يأجره الله سبحانه على عبادته، والعود من الحج كذلك لأنه متمم للحج، والرجوع من تشيع الجنازة. فالزوائد تأخذ أحكام المقاصد من حيث كونها عبادة يؤجر عليها، لا من حيث كونها واجبة أو مندوبة. فالمتمم للواجب ليس واجبا، ولكن العبد يؤجر عليه إذا فعله أجر الواجب. فالمتممات لها أحكام المقاصد من حيث الإثابة أو المعاقبة، لا من حيث الحكم التكليفي. ومن ذلك إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار تكون في الذهاب والرجوع. فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد من حيث الحكم وترتيب الأجر والعقوبة، أما المتممات فلا تأخذ أحكام المقاصد إلا في الثواب والعقاب، إلا في الثواب والعقاب. ثم قال رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودون الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خطأ نسيان، ولذلك ويلحق به يعني يلحق به كذلك الجهل، ولذلك أدلة كثيرة جدا العذر بالجهل. لكن لو أتلفت شيئا هو من حق الآخرين فعليك ينتفي عنك الإثم، لكن عليك أن تبدله، أن تعوضه، أن تعوضه. وهو قاعدة الكلية التي تقول: المشقة تجلب التيسير. ولذلك قال: ولكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ليس آثما لكنه يعوض من أتلف ماله. الخطأ في اللغة هو ضد الصواب، ولذلك يسمى الذنب خطيئة. في الإصطلاح وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل. مثال وقوع الفعل: كمن وجه بندقيته يريد صيدا، يريد أن يصطاد فقتل آدميا، وكمن يتمضمض في الوضوء فيسبق الماء إلى حلقه وصائم. هذا خطأ، كله خطأ، فهو مرفوع عنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ في حق الله عز وجل يعني يسامحه الله تبارك وتعالى فيه، ولكن يتدارك ما أخطأ فيه من ترك المأمورات وما سوى ذلك. يعني من أخطأ مثلا في اجتهاده، ظن أن الفجر طلع وهو لم يطلع، ف يتدارك بالإمساك للصوم ثم يعيد هذا اليوم. الخطأ في حقوق العباد لا إثم عليك إن أخطأت، لكن ما أتلفته من أموالهم فإنك تعوضهم عنه، لكن الخطأ يخفف العقوبات. يعني لو أن إنسان قتل إنسانا عمدا هذا يقتل به، لكن خطأ لا يقتل به، عليه الدية. دليل التخفيف بالخطأ قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن حقوق الله أصلا الأصل فإنها مبنية على المسامحة، والإثم مبني على القصد أنك تقصد، لكن المخطئ لا قصد له. طيب الإكراه، الإكراه هو حمل الغير على أمر رغما عنه أو لا يرضاه، يكره آخر على فعل محرم كالزنا أو القتل أو ما شابه ذلك. لا تحقق الإكراه، الإكراه يقول لا تحقق إلا بشروط: أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدده به. يعني ما يأتيك طفل صغير ويقول لك سأقتلك، تقول أنا أخشى أن أقتلني الطفل الصغير، هذا لا قيمة له. أو رجل يهددك بشيء لا يستطيع أن ينفذه فلا قيمة له. أن يغلب على الظن أنه يفعل ما هدد به، كأن يهددك حاكم بالسجن، يغلب على الظن. أن يكون الشيء المهدد به مما يشك على المكره تحمله، لا يستطيع أن يتحمله، كالحبس والقتل والإزاء في الجسد أو ما شابه ذلك. الرابع أن يكون الإكراه بغير حق، يعني أن يقصد الوصول إلى أمر غير مشروع، لكن لو وصل لأمر مشروع لا يعد إكراها. أن يكون المهدد به عاجلا، لكن مش يقول له هقتلك السنة الجاية، لو لم تفعل كذا خلال سنة فأنت تعجل وتفعل ما أكرهت عليه. في إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، دي أنواع الإكراه. إكراه الملجئ هو بحيث يكون المكره لا اختيار له، لا اختيار، ما يقدرش، لا يستطيع أن يمتنع، فكمن يحمل كرها ويضرب به شخص آخر ليموت مع أنه لا قدرة له على الامتناع. الإكراه غير الملجئ وأن يكون مجبرا مكرها لكن له نوع اختيار، كمن يكره ليقتل هو أو ليضرب ويهدد إن لم يفعل بما لا يقدر عليه أو يؤذيه في نفسه أو ماله أن يؤذيه. هذا محل خلاف، هل هو مكلف أم لا، غير أنهم اتفقوا على عدم جواز الإقدام على القتل. حالة الإكراه على القتل: نفسك ليست أعظم من نفس غيرك، لو أكرهت على القتل لا تقتل حتى وإن قتلت. وطبعا الله عز وجل يقول: إلا من أكره، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال: لا طلاق ولا عطاق في إغلاق، أي إكراه الحديث وإن كان لا يصح لكن المعنى صحيح، إلا أن تكون تجرع عن تراض، والإكراه ضد الرضا. والإكراه كما يقول يكون في الفعال كذلك يكون في الأقوال، ولذلك أقوال المكره بغير حق يقول العلماء هي لغو. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم: وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره طبعا عمار بن ياسر على القول. طب ما هي أحكام النسيان؟ النسيان ضد التذكر والحفظ، يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل. طبعا هو من العوارض، ترفع التكليف، ترفع التكليف في حال النسيان مع بقاء الأهلية، لكن يكلف طبعا باستدراك ما نسيه حين التذكر. ففي نسيان لحقوق الله وفي نسيان لحقوق الأدميين. واحد نسي أن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، وهكذا. النسيان لحقوق الأدميين، حقوق الأدميين لا تسقط بالنسيان، لأن حقوق الأدميين مبنية على التضييق، على المشحة. فلو أتلف مال إنسان وأكله نسيان نقول له تضمن المال وتضمن الطعام، معناه لا إثم عليه. لماذا؟ لأنه فعل ذلك نسيان. ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها، من أكل نسيان وهو صائم فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. في نص جيد لابن القيم يقول فيه رحمه الله: والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه به مكرها أو غير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه. فلو رتب عليه الحكم لا حرجت الأمة، لو رتب عليه الحكم وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله، حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كما تقدمت شواهده. وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين، فهذه 10 أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به، وعقد قلبه الذي يؤاخذ به. فالخطأ والنسيان والإكراه، وكذلك التأويل مما يعذر به الإنسان، وكذلك الجهل مما يعذر به الإنسان، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أدلة الجهل كثيرة جدا، وقد صنف في ذلك أئمة كبار مصنفات، ويؤخذ من غالب كلام شيخ الإسلام تيمية أن الجاهل كذلك معذور بالتفصيلات التي ذكروها في كتبهم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.